بل هو قرآن مجيد. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم في اليوم المفتوح الذي خصصته قناة الندى المباركة لهذا الملف، نتقصاه تاريخيا، نتقصاه حضاريا، نتقصاه تشريعيا، نتقصاه استراتيجيا. ده ملف استراتيجي نقلبه على كل وجه، ملف حرق نسخ المصحف. ما دام تكرر المسلك خلاص اصبح فينومينا، اصبح ظاهره، عمليه ممنهجه لاحراق نسخ المصحف، اصبحت ظاهره، شاء من شاء وابى من ابى. ما تلبسوش بقى توب الحكمه المفتعله وتقولوا لنا زوبعه في فنجان وتعملوا لنا ايديكوا كده، زوبعه في فنجان ولا تلبث ان تمضي. لا، عملية إحراق نسخ المصحف ممنهجة ومتعمدة، وعملية الإذلال الممنهج والمقصود يجري تصديره صباح مساء للمسلمين. إحنا بدأنا تقصي هذا التاريخ والتأصيل له من 1530 مع كل ترجمة كانت تظهر لمعاني القرآن إلى اللغات الأوروبية، كان الحقد العنصري الأسود ينفجر ويعبر عن نفسه كالإعصار كالخمسين من خلال ممارسات متطرفة لحرق كتاب المسلمين وإيذاء المسلمين أنفسهم. الحقيقة أنا أعجبني جدا هذا العنوان الذي استخدمه الباحث فاتح كريكار، عولمة إهانة القرآن. ربط ده بظاهرة الجلوباليزيشن أو العولمة، بس سماها كده في بحث مؤصل عولمة إهانة القرآن. أنا أفهم عولمة في الاقتصاد، عولمة في اليورو، عولمة في الدولار، عولمة في الكنتاكي وسندوتشات الهامبرجر، لكن عولمة في إهانة المقدسات والكتب، هذا أمر لا يمكن قبوله ولا يمكن إساغته إلا لضمائر ميتة أو شبعت موتا. في حاجة سماها العقاد عباس العقاد العظيم نخوة الغضب الشريف، في مسلك وممارسة متعمدة ومقصودة لإجبارنا على أن نتعايش مع مشهد الإحراق، لإجبارنا على إساغة وقبول مشهد الإحراق دون أن نحرك ساكنة. أمال إزاي سيدنا عمر قال أحب من الرجل إذا سيم خطة الخسف أن يقول بملء فيه لا؟ إذا تعرض للظلم في معتنقه، في عقيدته، في كتابه، في قرآنه، في تشريعه، لازم يقول لا، لازم يدافع عن معتنقاته ومقدساته. هذا الغضب داخل الصدور هو بقية النبل، بقية النبل في العالم الإسلامي. فاتح كريكار عمل تقصير رائع وقال ده المسألة مش بس تتوقف على الأفراد، ده ساعات بتبقى ممارسات دول، ساعات بتبقى ممارسات دول. في قاعدة باجرام الجوية الأمريكية في 2012 عثر على نسخ المصحف ممزقة ومهانة. يعني ما تقوليش بقى بالصدف، ده حد جاب الصفحة وشقها نصين وتعمد أن ترى الأعين مشهد الصفحات وهي مشقوقة نصين. حدث هذا في قاعدة باجرام الأمريكية في 2012. يبقى مش فكرة راسموس بالودان، مش فكرة واحد جنونة قامت في دماغه وهو بيشرب الكابتشينو على القهوة في مقهى في فيينا ولا في مقهى في بون ولا في مقهى في كولونيا، مش كده. ده في ممارسات ممنهجة، ممارسات ممنهجة لتصدير صورة الهزيمة والإذلال الداخلي. وده اللي حصل في بعض الدول العربية لما لقيوا أعزكم الله حاوية فضلات في مدينة أربيل وبعض المدن العراقية وفيها نسخ مصحف مخرومة مفقوبة، واللي عمل كده تعمد أن يصدر الإذلال والمهانة. ما خلاص بقت سابقة. وحصل ده كما تقول صحيفة الشروق الجزائرية في مسجد عبد الحميد بن باديس، حد دخل المسجد وتعمد أن يضع نسخ المصحف داخل دورة المياه وأن يكتب على نسخ المصحف كلمات نابية، وحدث هذا في مسجد مالك. زي ما في بعض الناس على الفيسبوك في مصر أو في السودان أو في بعض دول الخليج يتعمد أن يهين القرآن وأن يهين التشريع، زي كاتب بيستخف دمه وكاتب على صفحته شرع النشر بيسمح بأربعة وحطت أربع كتب له، شرع النشر بيسمح بأربعة، وزاد أحدهم الطين بلة والداء علة وكتب على صفحته اللي أوله دين آخره طين. لا، دي عملية استباحة ممنهجة ومقصودة، ولا بد أن نتصدى لها قانونيا وأن نتصدى لها مدنيا. هذا الغضب في الصدور هو بقية النبل، آخر ما بقي في صدورنا من النبل. طبعا احنا عرضنا لحضراتكم محطات عمليات الإحراق، أو زي ما قال فاتح كريكار في مقاله التوثيق الرائع عولمة إهانة القرآن. طبعا ما بنقولش إن كل العالم بيهين القرآن، في عقليات محايدة ومتشحة بالإنصاف أنصفت القرآن وأثنت على قيمه، وفي بعض المباني في جامعة هارفارد في كلية الحقوق هتلاقي على وجهة المبنى وانت داخل آيات من سورة النساء، أو تلاقي آيات بتتكلم عن عدل القرآن. جامعة هارفارد أنصفت القرآن، ما بننكرش ده، وما بنقولش إن أوروبا مضروبة في الخلاط في قالب واحد أو في كوباية واحدة عصير اسمه الحقد، فيه وفيه، ليسوا سواء، ليسوا سواء. زي ما في ناس أهانوا القرآن في ناس أثنوا على القرآن، زي صديقي كريك كونسدن أستاذ السوسيولوجي بجامعة رايس، وقد أثنى على القرآن وأثنى على نبي المسلمين وكتب كتابا رائعا اسمه محمد Prophet of Love، نبي المحبة، نبي المحبة. الحقيقة احنا معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور منصور مندور، بس قبل ما ناخد هذه المداخلة هنشوف مع بعض فيديو يوثق عمليات الإحراق، مزيد من مشاهد الإحراق سواء من السويد أو الدنمارك، وهنشوف مسلمة بسيطة حاولت أن تدافع عن مصحفها فتجمعت الشرطة حولها وانتزعوا منها نسخة المصحف، خدوه ليعيدوه إلى الحارق، خد احرق، هي دي بقى ديمقراطيتنا وإذا كان عاجب. تخيل معي أن مسلمة استفزت من المشهد فجريت على نسخة المصحف بشكل عفوي، محدش قال لها اعملي كده، خدت المصحف واحتضنته وقالت ده قرآن، ايه اللي بتعملوه؟ فإذا بالشرطة تتجمع عليها وتنتزع منها نسخة المصحف لتعيده إلى الحارق، خد يا ابن احرق بردا وسلاما على قلبك. هنشوف المشهد ثم نعود مع هذه الرحلة للتقصي للتتبع للفهم، فابقوا معنا. كما رأينا في الفيديو مزيد من عمليات الإحراق داخل الضواحي والميادين، مزيد من التراخيص التي تعطيها المحاكم الأوروبية أو تقر بها الأجهزة الشرطية، خدوا احرقوا في ميدان عام، في حديقة عامة، في منتزه، فمعكم القانون ومعكم سقف الديمقراطية يحميكم. الغريب انه رئاسة الوزارة السويدية قعدوا 3 أيام ما يفتحوش بقهم بكلمة، يعني بعد مشهد الإحراق، بعد واقعة سلوان متى موميكا. الوزارة رئاسة الوزارة السويدية قعدوا 3 أيام ما تفهمش إيه اللي حصل، ذهول، صدمة، صمت مطبق. وبعدين خرج رئيس وزراء السويد قال ما حدث شيء غير ملائم لكنه قانون. يعني اللي ادهولنا باليمين رجع خده بالشمال. وانت لما تقول النهاردة انه المغربي محمد بويري اعتدى على المخرج الهولندي فان جوخ في شوارع هولندا، وتقول ان محمد بويري تصرف بغضب وتصرف تصرف غير لائق وكان وكان وكان، ما تبصش على الرياكشن بس، على رد الفعل، بص على الفعل الذي انتج رد الفعل. مفيش مسلم هيقبل ان تشعل النار في مصحفه، في اوراق مصحفه. وبعدين خدتوا بالكم في الفيديو الصحفية العراقية بتجري على المصحف وبتنتزع في محاولة لحمايته، فالشرطة بتتجمع عليها وبتنتزع منها المصحف تاني وتعيده إلى الحارق. أنا مش فاهم، هي دي الديمقراطية؟ هي دي الديمقراطية؟ هو ده مفهوم الهيومن رايتس؟ حق الإحراق؟ يا راجل ده رئيس وزراء السويد قال إن القانون السويدي يمنع إشعال النار في الشوارع. يعني إحنا عندنا في شوارع مصر بنلم أعزكم الله القمامة ونولع فيها، ده ممنوع في السويد إنك تشعل النار في أي حطب أو أوراق، لكن جم عند القرآن فكان هذا بردا وسلاما. هذه ليست إساءة للمسلمين، هذه إساءة لقيم الديمقراطية الغربية وإسقاط لازدواجيتها العفنة. آسف بقى أن أقول، من مزايا هذه المحن أنها تسقط الماسكات والأقنعة، كل الأقنعة بتقع وتظهر الوجوه على حقيقتها. معنا على الهاتف الداعية الإسلامي المتحقق بالعلم الشرعي الصحيح، الداعية العصري الدكتور منصور مندور، من علماء الأزهر الشريف الذين نزهو بعلمهم ونفتخر بتاريخهم. دكتورنا الغالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا جزيلا على يعني هذه التقديم أو هذا التقديم وهذه الكلمات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن. هذا لا يوفيك دكتورنا الغالي بعض حقك، هذا لا يوفيك بعض حقك. إحنا كنا عملنا أو نخصص يوما مفتوحا في قناة الندى لموضوع توالي إحراقات المصحف، وخدنا التاريخ من أوله، من أول 1250 1530 مرورا بتيري جونز وإحراق النسخ المصحف في ولاية فلوريدا، وصولا إلى فيلدرس في هولندا، وصولا إلى راسموس بالودان في السويد، ثم سلوان، من بالودان لسلوان، لغاية ما وصلنا إلى مشهد إحراق نسخ المصحف في الدنمارك. إهانة القرآن، أو زي ما قال أحد الباحثين عولمة إهانة القرآن، لأنه أحيانا بتقوم بدا دول، زي ما عملت قوات المارينز في بعض معسكراتها في بعض الدول الإسلامية، عثر داخل هذه المعسكرات على نسخ للمصحف ممزقة. وساعات بعض التجمعات تهين صورا بعينها، يعني في النرويج ظهرت مجموعات تستعين ببعض العرب والأكراد، آسف أن أقول ببعض العرب والأكراد، في محاولة لإشعال النيران في صورة الأنفال تحديدا. يعني خدوا عملوا السبوت على صورة الأنفال على أساس أنها تتحدث عن القتال والجهاد والغزو. فواضح أنه المسلك ممنهج ومتكرر. أولا، ما شهادتك على توالي عمليات الإحراق، وماذا تعكس من خبيئة الضمير الأوروبي؟ أخي الحبيب، يعني أنت أهل علم وأهل فكر ولك منهجك. بارك الله فيك. حق مصر هو تصرف الحمقى والجهلة والحاقدين، ولو كان عندهم يعني القدرة أو ذرة عقل عندهم على تدبر القرآن وفهمه علميا وفكريا ومنطقيا لفعلوا، لكنهم أصحاب صدور ضيقة وعقول لا ترى إلا تحت قدميها هؤلاء وقعوا بسبب الغل والكراهية والحقد فريسة لإعلان وإشهار القرآن الكريم بالقدر الذي يخيفك ويخيف كل مسلم غيور على دينه الهجوم على المسلم ونفسه تأكد الدكتور حسام أن هناك أمام الواحد الذي يسيء آلاف يسألون عن المصحف ويتكلمون عنه ويدرسونه وأكبر دليل على ذلك نسبة الإسلام ودخول الناس إلى الإسلام في بلاد أوروبا وخاصة في بلاد بني إسرائيل. واقعة يكفي إن كان مستشار نيكسون القانوني كان روبرت كوين زمان كان وهو رجل أسلم بعد ذلك كان يهودي حصل على دكتوراه في القانون من جامعة هارفارد أعلن إسلامه حين قرأ آيات الميراث في القرآن الكريم تعجب كيف جمع الله عز وجل هذه القضية بكل محاورها بكل أساليبها بكل ما حولها من تفريعات كيف جمعها الله عز وجل وشملها في آيات عجيبة وفي إيجاز وإعجاز واشتمل كل شيء. هذا الرجل لم يملك إلا أن يعلن إسلامه. فأنا بقول لهؤلاء يعني بدلا من أن تنثروا سمومكم بدلا من أن تعلنوا حقدكم اجلسوا مع كتاب الله وتأملوا وتدبروا وتجردوا. يعني القرآن الكريم بيذكر يعني صنف من الناس يندم يوم القيامة ندما شديدا على عدم استخدامه عندما قالوا أو حكى القرآن في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير سرقوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هؤلاء الذين لم يسمعوا ولم يستخدموا عقولهم ولم يستخدموا آذانهم لمعرفة الحق وتدبر الحق والعمل بالحق واللجوء إليه هؤلاء وقعوا في محنة فكرية خطيرة جدا. طب ده معناه دكتورنا الغالي ان حضرتك تنظر الى لحظة اشعال النار او اضرام النار في صفحات المصحف داخل اي حاضرة او مدينة اوروبية على انها لحظة تفتقر الى العقل. والله تفتقر الى العقل والى الرشد والى الحكمة وتفتقر الى كل شيء. لو تدبروا امرهم وبدلا من ان يحرقوا كتاب الله هو عبد كتاب الله محفوظ طبعا كما نعلم نحن كمسلمين ان كتاب الله عز وجل محفوظ وانه مهما اجتمعت قوى الارض على ان يزيلوه لن يستطيعوا لان كتاب ربنا يا دكتور حسام كما تعلم هو محفوظ في الصدور وليس في السطور. كتاب الله عز وجل لو اجتمعت الارض قاطبه على ان يزيلوا هم ازالوا بعض الاوراق أزالوا بعض حرقوا بعض الأوراق لكن لن يحرقوه في الصدور ولن ينالوا من يعني احنا النهارده في مصر دولة واحدة من كام دولة عربية ومسلمة يعني شوف نسبة حفظة القرآن الكريم هؤلاء يعني يصيبهم الغل والحقد والحسد عندما يسمعون ما هو ده اللي احنا قلناه في هذه الفقرة المفتوحة إن الحقيقة ليس مسلكا أوروبيا فقط أو مسلك أنجلو أمريكي أو مسلك فرانكوفوني ده في مدن عربية دوائر إلحادية ولا دينية فيها تصنع الصنيع نفسه. وجبنا بعض النماذج والأمثلة من إهانة نسخ المصحف في مدينة أربيل أو في مدينة السليمانية أو في مسجد مالك في الجزائر أو بعض ما يكتبه اللادينيون في مصر أو في السودان أو في الخليج على حوائطهم على الفيسبوك من إهانات صريحة للقرآن. لكن هنا أنا عاوز أعرف قراءة حضرتك لمسلك الصحافة العربية مسلك الصحفيين الذين يعيشون بين أظهرنا في العالم العربي أنهم يركزون على الضحية ويغضون الطرف عن الجلاد لأن دي مسألة غريبة. يعني يقول لك ان المغربي محمد بويري المغربي اللي اعتاد على المخرج الهولندي فان جوخ كان مخطئا وكان معتديا وكان قاتلا وكان آثما، وما يقولش ان فان جوخ هذا المخرج المجرم عمل فيلم وثائقي وكتب على ظهر امرأة عارية آيات من سورة النور واستعان بصومالية مش عاوز اقول بقى مرتدة اسمها ايان علي. طب اللي بيبص على هذا المشهد يعني ما انت بتوصله لمرحلة من الغضب الهستيري ما تقدرش تتحسب لردود فعله. فما شهاداتك على مسلك دوائر في الأداء الصحفي العربي ذهلت عن الجلاد وألقت بالتبع والمسؤولية كلها على الضحية؟ أقول ما قاله الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه الحقيقة أو هذا الطابور الخامس الذي يعيش بيننا معروف في كل زمان وفي كل مكان. تعلمنا أن الكيد للإسلام ومحاولة منع ظهور الإسلام هي ظاهرة اجتماعية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الغرب في بلادنا ومن قبل قامات أنت تعرفها جيدا تزوجت من أبناء الغرب وعاشت معهم ونسيت دينهم وأصبحوا بدلا من أن يكونوا في خدمة هذا الدين أغرتهم الدنيا وسيطرت عليهم، وطبعا بحكم الطمع والجشع والنفوس الكاوية لجأوا إلى الغرب يملؤون أعينهم من حضارتهم ويملؤون قلوبهم من دنياهم ويشبعون أنفسهم من شهواتهم، تركوا هذا الدين ونتوا. والله عز وجل يعني هو يعلم يعني الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ليصطفي الأخيار ويظهر الأشرار، وسبحانه وتعالى هو أيضا الذي بين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وإذا تولى سعة في الأرض ليفسد فيها ليهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هؤلاء في كل زمان وفي كل مكان دكتور، ولابد أن نتوقع هذا من ضعاف الدين وضعاف النفوس الذين أغرقتهم الحياة الدنيا وسيطرت عليهم. الوصف القرآني لهؤلاء قد بدت البغضاء من أفواههم تجعلنا نقف ونعلم أن الدنيا التي هي قصيرة قد أخذت قلوبهم ونفوسهم واستحوذت عليهم، وأن الحمد لله رب العالمين انظر الآن في مساجد القاهرة لكم الأطفال الذين يحفظون القرآن ويملؤون الدنيا. ما هو ده يا دكتور اللي هم لا يتفطنون إليه في أروقة السياسة الأوروبية وأروقة المد اليميني المتعفن في أوروبا، أنهم يظنون أن الأمر ورقة وغلاف وأن الأمر صفحات وأنك بمجرد إضرام النيران في الصفحات انتهى الميراث الحضاري، ولا يعرفون أن لنا أبناء في الحواضر العربية حافظين القرآن برقم الصفحات. أيوة نعم، هذا ما ينبغي أن يستفيدوا إليه. يحرقون ورقة كما ذكرت لمعاليك قبل ذلك. إحنا القرآن الكريم ليس في السطور، القرآن الكريم في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ربنا سبحانه وتعالى لما تعهد، وهؤلاء ممكن بعد قبل أن أتحدث عن هذه الآية يعني ما سألوش أنفسهم أين التوراة؟ أين الإنجيل؟ أين القرآن؟ التوراة والإنجيل يعني أصابهم ما أصابهم. طب القرآن الكريم كما أنزل منذ أكثر من 1444 عاما أو 54 سنة إلى يومنا هذا لم يتغير فيه حرف ولم تتغير فيه كلمة، هو محفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا ضمير العظم الذكرى وإنا له لحافظون. خمس ضمائر من رب العزة سبحانه وتعالى يتعهد فيها بحفظ كتابه وحفظ وحيه وشرعه هؤلاء ألا يسألون أنفسهم هذه الأسئلة؟ يعني إيه السر العجيب وراء حفظ هذا القرآن إلى يومنا هذا؟ يعني شوف عندك الإنجيل منه أكثر من 45 نسخة في العالم، ما فيش نسختين زي بعض، ما فيش حاجة اسمها التوراة الآن، هي مجرد يعني كلمات مسطورة لا تسمن ولا تغني من جوع. أين نحن من وحي الله عز وجل؟ هؤلاء لو وقفوا، لو كانوا صادقين ووقفوا مع أنفسهم، هقول لحضرتك آية في القرآن الكريم في سورة سبأ يا دكتور، يا ريت هؤلاء يعني لو يسمعوا، لو كان لديهم حس السمع نعم طبقوها. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الله لن يصل إلى هذا المنهج وهذا الأسلوب فاقرة البشر، والقرآن الكريم موضح المنهج التفكيري في سطر واحد. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، قولوا مع بعض واسألوا بعض، ثم كل منكم يجلس وحده ويتفكر ويتأمل ويتدبر، شو يسأل نفسه ثم تتفكروا. لكن هؤلاء أصابهم الغباء وأصابهم الشرف وأصابهم الحق والضغينة، فأصبحوا لا يروا الحقيقة أين تكون، ولا يروا النور، وقد أظلمت أعينهم وانطفأت قلوبهم رؤية. بارك الله فيكم دكتورنا الغالي. ومن حيث لا يقصدون توالي هذه الممارسات الراديكالية المترعة بالحقد العنصري الأسود، جعلت القرآن كما نقول يركب الترند، وتعبير ذا هولي قرآن أو القرآن المقدس أصبح رقم واحد في محركات البحث، طبعا من حيث لا يقصدون. جزاكم الله خيرا ونفع بكم، ونراكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. كما رأينا، كما سمعنا، رحلتنا مع ظاهرة أو عولمة إهانة القرآن وإحراقه رحلة مستمرة نتواصل فيها، نستمع إلى أهل الذكر، إلى أهل الرأي، إلى أهل الخبرة، نستضيء برأي حملة الأقلام في قراءة الظاهرة في هذا اليوم الذي تخصصه قناة الندى لقرآننا العظيم، قرآن مجيد. فابقوا معنا. بل هو قرآن مجيد.